بطولة نفس المراحل بيجي نفسه. تعرفون انه كان مشرف على مدرسة دير ياسين المعروف، وكان يقول في احد كتبه متحدثا عن القتل الذي ارتكب ضد المسلمين، يقول انا قاتل اذا انا موجود، زي اللي بيقول جي فونت كوم جي تي، انا افكر اذا انا موجود. فهذا نفس الشيء، انا قاتل اذا انا موجود، يعني ما يحس بوجودي في الحياه الا اذا قتل. فالقتل والاجرام والحصه والنزاله هذا صراع لا تتغير في اليهود ابدا. فلذلك لا تعجبوا اذا لاحظتم حتى الان الايات كلها تخاطبوا على افعال فعلها اسلافه ثم يعاتب بها الموجودين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام الى يومنا هذا. لماذا؟ ان صراعهم لا تتغير. افتطمعون ان يؤمنوا لكم، يعني يئسوا لا امل فيه الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يعني وكلنا لا تسفكون دماءكم، يعني لا تريقونها بقتل بعضكم بعضا. وطبعا هنا في قوله الا قليلا منكم وانتم معرضون اشاره الى ان المسلمين فيهم قليلين، ثم توليتم الا قليلا، يعني هناك قله احسنت، فلئلا يبخس الله سبحانه وتعالى هذه القله حقها استثناها. ولكن في نفس الوقت اشارت هذه الايه الى ان الخير اذا صار قليلا في الامه والشر هو الغالب فان ذلك لا ينجي من عقوبه من عقاب الله اذا نزل، فانه يعم الصالح والصالحات. فوجود قله من الصالحين لا يمنع العقاب الالهي اذا فتى فيهم المنكر وقل فيهم المعروف. ثم قال تبارك وتعالى واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون. قوله تعالى واذ اخذنا ميثاقكم، واذ يعني واذكر اذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، فيقرر هنا وقلنا لا تسفكون دماءكم، وقلنا لا تسفكون دماءكم. لا هنا ناهيه أم لا هي، يعني لا لله أم لا خبر. صدق صحيح. نعم. والدليل الدليل على أنها لا أم لا هي. نعم صحيح. لو كانت لا ناهية لأن قال تبارك وتعالى لا تسفكوا دماءكم، لكن قوله تبارك وتعالى لا تسفكون فأتى هنا كما أتى من قبل في قوله تعالى لا تعبدون إلا الله، كذلك لا تسفكون ولا تخرجون. عبر في هذه المواضع الثلاثة بالمضارع وأتى بالفعل مرفوعا لثبوت النون، لأن لا التي قبل هذه الأفعال ليست ناهية بل إنما هي نافية، يعني الجملة خبرية، لكن المقصود بها الإنشاء، المقصود بها النهي، جاءت بصورة الخبر المقصود بها النهي والإنشاء، وهذا يكون أبلغ من صريح النهي كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه يعني لا هنا نافية لكن المقصود بها النهي، لا ضرر ولا ضرار، لا نافية لكن المقصود بها النهي عن الضرر. كذلك هنا لا تسفكون دماءكم هي لا يعني نافية والمقصود بها النهي، لا تسفكوا دماءكم، لا تسفكون دماءكم يعني لا تريقونها بقتل بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. هذا مما أخذ الله سبحانه وتعالى المثاب به على بني إسرائيل، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قوله تبارك وتعالى ولا تخرجون أنفسكم من دياركم يعني لا تخرجون إخوانكم، لا يخرج بعضكم بعضا، البعض الآخر هو إخوانه من هذه الديار، ثم أقررتم يعني قبلتم ذلك الميثاق، وأنتم تشهدون يعني وأنتم تشهدون على أنفسكم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، مع أن الميثاق سبق وقصد فيه أنكم لن تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم، ثم أنتم هؤلاء يعني إيه يا هؤلاء، ثم أنتم هؤلاء يعني ثم أنتم يا هؤلاء، فيقدر يا في التفسير، ثم أنتم هؤلاء يعني أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. وهنا قوله تعالى ثم انتم هؤلاء يعني يا هؤلاء تقتلون انفسكم يعني اخوانكم، هؤلاء الذين تقتلونهم

لا حاجة إلا التعميم، يعني لا حاجة إلا أن نقول فريقا قتلتم وفريقا يعني بالفعل وفريقا باشرتم الأجزاء، يعني لا داعي أن نقول فريق آخر باشرتم الأجزاء، لأن الذي وقع منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كان قتلا بالحقيقة، فإنه عليه الصلاة والسلام قتل حقيقة بالسم الذي ناولوه على ما وقع في الصحيح، وهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صرح لهذا يعني قرب موته، قال هذا أوان انقطاع الأبهري من أثر ذلك السم، يعني كأن الله سبحانه وتعالى كتب له أيضا ثواب الشهادة عليه الصلاة والسلام، لأنه قتل قبل أثر هذا السم معه حتى قال هذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم، هذا أوان خروج الروح ومفارقة الحياة نتيجة لذلك السم الذي ولده بعدما يعني نهى شناسة بسيطة من هذه القناعة المسؤولة. طبعا نفهم من ذلك ان القتل هنا قتل النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحقق منهم زمان نزول الآية بل مباشرة الأشخاص وفريقا تقبلون، طبعا لم يكن عليه الصلاة والسلام قد فرق الحال، المقصود هنا فريقا تقبلون ايضا مباشرة الأشخاص، فلا بد من التعامل في هذا الحال، قال لابد من التعميم ان احنا نقول ايضا بالاخر ان بفصل حقيقي او فصل بيت بمشاركه الاجزاء التعميم النوعين، فبعض العلماء قالوا لا حاجه الى التعميم بل نقول وفريقا تقتلون فصل حقيقي من جد الفرق، لانهم بالفعل قتلوا النبي عليه الصلاه والسلام، فريق اخر من العلماء رد على ذلك قالوا ماذا؟ قالوا هذه الايات لما نزلت وقالت لهم فريقا تقتلون لم يكن النبي عليه الصلاه والسلام قد فارق الحياه بعد ولم يكن قد اقضى الى يعني الوصيه الاعلى بعد، فلا بد من التعميم ان التقتلون هنا يعم النوعين القتل المفسر او التسبب في القتل كما حصل معهم لانه كان حجا وقت نزول هذه الايات، فلا بد من التعميم وضع تعميم القتل من نوعين. ثم يقول تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا غل، قالوا اي اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء قالوا قلوبنا غل، غل تسكين الله غل تسكين الله جمعه اغلق اغلق اي مغشاه باغطيه، فلا داعي ما تقول قلوبنا غل يعني متغطيه باغشيه واغطيه فلا يصل اليها ما تقول من هذا الدين. قال تعالى بل لعنهم الله، بل هنا بالاضراب بل لعنهم الله يعني ليس بالطبيعة أن قلوبهم غلط بل هي أشد من ذلك، لعنهم الله أي أبعدهم من رحمته وخذلهم من القبول، بل لعنهم الله بكفرهم وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم فقليلا ما يؤمنون، ما هنا زائدة لتأكيد القلة يعني إيمانهم قليل جدا، تزيد هذه الآية إيضاحا قوله تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا غلط هنا موعظ على استكبار فريقا كذبتم وفريقا تكفرون وقالوا قلوبنا غل، ورفا لما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم استكبرتم، فالواو هنا عاطفه على استكبرتم او ايضا على كذبتم، يمكن ان تكون عاطفه على كذبتم فريقا كذبتم، فتكون تكبيرا للاستكبار يعني التكذيب بسبب الاستكبار على التقديرين فيه التفات من الخطاب الى الغيبه هذا يعني استكبرتم كذبتم فيها تفاصيل، فسواء كان العطف في وقالوا قلوبنا غل سواء كان العطف على استكبرتم او عطف على كذبتم فتتحسن هنا الايه؟ سورة الصور ثلاثة هنا وهي الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، فالالتفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضا عن مخاطبته وإبعادا لهم عن عز الحضور الذي يقتضيه سياق المخاطبة. خاطبوا بقولهم قلوبنا غل يعني مات منا كيف سواء علينا او عطف ان لم تكن من الوعظين، قلوبنا غل هذا قصدوا به اقناط النبي صلى الله عليه وسلم عن الاجابه وقطع طمعه عنه بالكليه، يعني ليس لنا اي امل لا تطمع ابدا لاننا نستجيب لدينك، قلوبنا غل هذا لتيئيسه واقناطه من ايمانهم. وقال السدي يقولون عليها غلاف، وقال عبد الرحمن ابن زيد بن اسلم في قوله غل قال يقول قلبي في غلاف فلا يخبط اليه ما تقول، لما تريد ان تقول واحد ان لن يؤثر فيها كلامك فيقول له قلبي في غلاف فلن يصل اليك هذا الكلام الذي تقول. وقرأ وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعون اليه

هنا توكيد يكون هنا لكلمة فرضه تكون على القول الأول تكون تكراره أمره وفرضه يعني أعرضه أمره وتكراره التأكيد. لكن على القول الثاني فرضه معنى فرضه غيره فيها معنى تأكيد لمعنى جديد كبر في أنفسهم وفرضه غيره كذلك هنا ولما جاءهم كتاب من عند الله ثم بعد ذلك قال فلما جاءهم من عرف كفروا به واضح. فيحتمل أن التكرار بالتوحيد كما ذكرنا لبعض الآن أو تكون بالتأكيد اللي هذه المقصود بها معنى غير الآخر. فلما جاءهم كتاب هذه لها معنى مستقل جوابه تقريره إيه كذبوا بالكتاب المصدق. ولما جاءهم من عرفوا وهو الرسول المبعوث الذي كان يستهزئون به أيضا كفروا به واضح. هنا يترجح التأكيد على التوحيد فلعنة الله على الكافرين. يقول تبارك وتعالى بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما اشتروا يعني باعوا به انفسهم. بئس ما اشتروا يعني باعوا به انفسهم اي حرقها من الثواب. وباء نكره بمعنى شيئا يعني بئس شيئا. وتمييز ما نكر في المعنى شيئا تمييز لفاعل لفاعل بئس والتقدير بئس الشيء شيئا فاشتروا به انفسهم. والمخصوص بالذنب لن يكفروا هذا هو المخصوص بالذنب ان يكفروا يعني بئس الشيء كفرهم بما انزل الله من القران بغيا هذا ايه مفعول له مفعول للانسان هو ايه يكفر اي حسدا بغيا يعني حسدا أن ينزل الله يعني حسنا على لوجهنا على أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ينزل الله أو ينزل الله أي ينزل الله من فضله أو ينزل الله قراءتان بالتخفيف والتجديد من فضله يعني الوحي على من يشاء للرسالة من عباده فباءوا بغضب باءوا يعني رجعوا بغضب على غضب غضب من الله بكفرهم بما أنزل والتنكير هنا للتعظيم غضب من الله على غضب حقوه من قبله لتضييع التوراة والكفر بعيسى وللكافرين عذاب مهين اي ذو اهانه. قوله تبارك وتعالى هنا بئس ما اشتروا به انفسهم اي يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من قبله على من يشاء من عباده يعني على من يستطيع ويختاره للرساله. وقيل المراد به محمد صلى الله عليه وسلم لانهم حسدوا لانه لم يكن منهم وكان من العرب من ولد اسماعيل ولم يكن من ولده نبي سواه صلى الله عليه وسلم. وإضافة العباد إلى ضميره تعالى للتشريف هنا تشريف للرسل أجمعين على من يشاء من عباده هذا من تشريف الأنبياء عليهم السلام بإضافتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فباءوا بغضب أي رجعوا بغضب على غضب هنا تكفيرا إما أن الغضب على غضب يعني هما غضبان وإما الغضب على غضب المفروض المقصود به تعذب هذا الغضب. فالذين قالوا هما غضبان اختلفوا في تفسير ما الغضب الأول أو الغضب الثاني فباءوا بغضب على غضب. قال بعضهم الغضب الأول غضب الله سبحانه وتعالى عليهم لعبادتهم العجل لعبادتهم العجل على غضب بسبب كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا الغضب الأول والثاني. قول آخر فباءوا بغضب الأول هو كفرهم بالإنجيل والثاني كفرهم بسبب كفرهم بالقرآن أو كفرهم بعيسى ثم كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم غضب على غضب أو غضب أولا بقوله عزير ابن الله أو الغضب والغضب الثاني بقوله اليد الله المغلولة وبكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قول آخر إن المقصود ليس غضبين ليس المقصود غضبين وإنما مراد به التناقض والتكاثر وليس غضبين فقط. فهذا فيه إذان بتجديد الحال عليهم جدا كما في قول الشاعر ولو كان رمحا واحدا لاتقيته ولكنه رمح وثان وثالث مقصود انه في رمح كثيرا ولو كان رمحا واحدا لاتقيته ولكنه رمح وثان وثالث يعني تفهم من في احسان انهم ايضا ليسوا ثلاثه فقط لكنها كثيره. وللكافرين عذاب مهين نلاحظ هنا التقديم وللكافرين لم يقل عذاب مهين للكافرين لكن قدم للكافرين يفيد ان غير الكافرين الى عزه فإنما يعذب للتصغير لا للإهانة والإذلال وهذا أمر مهم جدا. فإن المهين العذاب المهين في القرآن لا يأتي إلا بحق الكافرين فقط أما من عذابه من عصاة الموحدين فلا يطلق عليهم بالإهانة، لأن المقصود وأسماء الأولى التقديم لبيان هذا المعنى أن هذا النوع من العذاب اللي هو العذاب الذي يراد به الإهانة إنما هو خاص بالكافرين، ولذلك قدمه وقال وللكافرين عذاب مهين، أن عذاب الكافرين المقصود به إهانتهم، أما غيرهم من عصاة الموحدين فالمقصود بعذابهم إيه؟ تطهيرهم من أثر هذه الذنوب. لذلك تلاحظون في القرآن إذا استقرأت القرآن الكريم واتبعت مادة عذاب مهين تجد سياق العذاب المهم لا يكون إلا في حق الكافرين كفرا أكبر والعياذ بالله. فقوله وتقديم هذا الخبر وللكافرين عذاب مهين يفيد أن غير الكافرين إذا عذب فإنما يعذب للتطهير لا للإهانة والإذلال، ولذا لم يوصف عذاب غيرهم به في القرآن، فلا تمسك للخوارج لأنه خص العذاب في الكافرين. قالوا الخوارج قالوا للكافرين عذاب مهين، فقالوا هذا يدل على أن كل من يعذب فهو من الكافرين، واضح سيراد عليهم بماذا؟ فأن بالعكس العذاب المهين لا يكون إلا للكافرين، ومن عدا ذلك من الموحدين يعذب عذابا للتطهير لا للإهانة والإذلال. نعم. فيكون الفاسق كافرا، كلام الخوارج قالوا أن الفاسق يكون كافرا لأنه معذب، لا الكافر يعني يعذب عذابا مهينا، المسلم الفاسق او الموحد العاصي فيعذب لكن ليس عذاب الاهانة. روى الامام احمد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذخر، الذخر الغبار الدقيق جدا الذي يرى في ظل الشمس، امثال الذخر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يكونوا سجنا في جهنم يقال له بولة فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال رصارة أهل النار، وهذا الحديث صحيح. ثم قال تبارك وتعالى وهي الآية الأخيرة في هذا الربع وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله جبر على أن المقصود به القرآن الكريم بما أنزل الله يعني القرآن، قال بعض العلماء المقصود به سائر الكتب الإلهية على العموم كل ما أنزل الله، ومع هذا فإن جل العرب الإيمان بالقرآن، المقصود كله الكلام بإيه؟ بحق القرآن، لكن ثلث مسلك التعليم إشعارا بتحتم الامتثال من حيث مشاركته لما أمل به في أنه منزل من عند الله، وتنبيها على أن الإيمان بما عدا من غير إيمان به ليس إيمانا بما أنزل الله، المقصود كله الإيمان بالقرآن. وهي قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يعني ويفهم منها إن لكم لا تؤمنوا بما أنزل عليكم حتى تؤمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، نعم نؤمن بما أنزل الله لكن فقط ما أنزل علينا نحن، يعني نستمر على الإيمان بالتوراة وما في حكمها مما أنزل لتقرير حكمها، يعني نقبل من قرآنكم ما يوافق حكم التوراة فيما تحدث. قالوا نؤمن بما أنزل علينا، علينا يعني على أنبياء بني إسرائيل، هذا معنى علينا مش عليهم هم طبعا، لكن علينا يعني على أنبياء بني إسرائيل، وفيه إيماء إلى أن عدم إيمانهم بالقرآن كان بغيا وحسبا على نزوله على من ليس منهم، علينا ما لا نعلم إلا إذا كان يعني من بني إسرائيل مثلنا، إذا كان نبيا أنبياء بني إسرائيل، ففيها إشارة إلى أن كفرهم كان حسبا للنبي عليه السلام لأنه كان من ولد إسماعيل، ولذلك يقولون دائما بتعبير العرب انهم ايه اولاد ابناء الجاريه، واضح احتقارا لهم وهم يحزنون من اجل ذلك على هذا الاسلام، ولم يؤمنوا بالرسول حسبا فقط وبغيا عليه الصلاه والسلام. اما نؤمن ما انزل علينا يعني على انفسهم اي تكليفهم بما في المنزل من الاحكام، وهموا بهذه المقالة لما فيها من التعريض بشأن القرآن، أن كما يقولوا لهم من أنزل علينا هذا في تعريض إيه؟ بالقرآن أنه ليس من عند الله، وفائدتهم مشهورة، أو لأنهم تأولوا الأمر المطلق العام ونزلوه على خاص هو الإيمان بما أنزل عليهم كما هو ديدنهم في تأويل الكتاب بغير المراد منه، وإذا قيل لهم آمنوا ما أنزل الله يقول نحن نؤمن بما أنزل الله نحن نؤمن بما أنزل علينا، فحملوا النص العام الأمر بالإيمان بكل ما أنزل الله القرآن وما هذا أن نكون، فهو يقول نعم نحن نؤمن أنزل ذلك ما أنزل علينا، فخصصوا ما أراد منا وما طلبوا الإيمان به على وجه العموم، ويكفرون بما وراءه، بما وراء يعني بما سواه، وقيل بما وراء يعني بما بعده، والمعنى واحد، فوراء بمعنى خلف وقد تكون بمعنى قدام، فهي من الأفراد، كلمة وراء من الأفراد تأتي بمعنى الكلمة وضدها، كما قال تعالى وكان وراءهم ملك، وراءهم هنا مقصودها إيه؟ أمامهم ملك، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أخرى، كان قدامهم لو مشوا بالسفينة شوية كمان قدام الجنود الملك سيأخذوا السفينة الصالحة، وكان وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة أخرى. والوراء ولد الولد الحبيب يسمى وراء ولد الولد. ويقول تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني هو إيه؟ ما سواه، ما سوى ذلك. ويذكرون بما وراءه يعني بما سواه، بما سواه. الهاء تعود على إيه؟ قال رغم ما أنزل علينا، علينا ما أنزل علينا فقط. ويذكرون بما وراء ما أنزل علينا، وهو الحق مصدقا لما معه، مطبقا لما معه. كلمة مطبقا لما معه تتضمن الرد على قولهم نؤمن بما أنزل علينا، نؤمن بما أنزل علينا، حيث إن من لم يصدق بما وثق التوراة لم يصدق بها. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، فلما تقتلون أنبياء الله، فأنتم تدعون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم وأن آباءكم وأجدادكم قد آمنوا بما أنزل عليهم من التوراة، فإن التوراة لا تشوه قتل الأنبياء. هل التوراة فيها أن تقتلوا الأنبياء وأنتم تدعون أنكم تؤمنون فقط بما أنزل عليكم، فماذا فعلتم على ما أنزل عليكم؟ هل التوراة تضيف لكم قتل الأنبياء؟ فقال تعالى هنا فلما تقتلون، عبر في المضارع مع الخاص، فلما تقتلون أنبياء الله من قبله. فهذه للدلالة معنى كلمة من قبل تشير إيه؟ إلى الماضي. فكان الأصل فلما قتلتم الأنبياء من قبل، لكن أتى بها في صيغة المضارع فلما تقتلون أنبياء الله من قبل للدلالة على استمرارهم على القتل في الأزمنة الماضية، في الأزمنة الماضية. وهذا شأن وهذا ليدان وهذه عادته لا تتغير أبدا، هذه الطبيعة الأليمة والخبيثة، القتل والغدر ويعني الخيانة. وكما أثرنا من قبل استمرار التعبير في المضارع لاستمرار أسلافهم في العهد المحمدي وما بعده كما كانوا في العهد الموسوي وما بعده أيضا. فالقتل والغدر والإجرام هذه يعني من طبيعتهم ومن خصالهم التي لا يستطيعون منها فكاكا. يعني تعلمون الحد الذي حصل طبعا في رمضان من قتل هذا العدد الهائل الغدر والخيانة في داخل المسجد، مسجد الخليل. فهذا امر طبيعي، يعني الناس صاروا وصاروا كان الامر جديد على اليهود. هذه طبيعه اليهود. يجي الناس في احد كتبه يقول انا قاتل اذا انا موجود، هذا شعار انا قاتل اذا انا موجود، واضح كما يقول الرجل الفرنسي ايه انا افكر اذا انا موجود، يعني لا يتصور وجوده بدون ان يكون سفاكا للدماء قتال. ومعروف اشراف هؤلاء على الملابس في صبرا وساكنا وسديد ياسين وغير ذلك، هذا تاريخهم. يعني الحافل ويعني الاسود هتلر نفسه كان يقول انا قتلت نصف اليهود واستفدت النصف الاخر حتى يعلم العالم لماذا قتلت النصف الاول، يعني حتى يذوقوا اخلاق اليهود ويعرفوا فساد اليهود في الارض. فقتلت نصفا وابقيت نصفا حتى يعلم الناس لماذا قتلت النصف الاول، حينما يرون اخلاقهم ومخاياهم وماذا يعني يفعلون. فيقول العلماء الخطاب لمن حضر محمدا صلى الله عليه وسلم والمراد اسلافهم، وانما توجه الخطاب لابنائهم لانهم كانوا يتولون اولئك الذين قتلوا، كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء فاذا تولوهم فهم بمنزلتهم. فلذلك كانوا راضين عن هذا، عن قتل الانبياء. وطبعا لا نبي بعد محمد عليه الصلاه والسلام. ولذلك نقول فلما تقتلون انبياء الله، المراد به اسلافهم، وان كان الخطاب موجها الى من كانوا معاصرين للنبي عليه الصلاه والسلام. لماذا؟ لانهم كانوا يتولون اولئك القتله الذين قتلوا الانبياء، والله يقول ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء فاذا تولوهم فهم بمنزلتهم. وقيل لانهم رضوا فعلهم فنسب ذلك اليه، فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين، يعني ان كنتم مؤمنين فلما رضيتم بقتل الانبياء. وقيل ان يعني كلمة إن هنا أو إن كنتم مؤمنين، إن بمعنى ما، إن كنتم مؤمنون هنا التبديل اللي ذكرناه هي إيه؟ هذا إيه؟ شرطية. لما تقتلون الأنبياء إن كنتم مؤمنين؟ لما رضيتم بقتلهم إن كنتم مؤمنين كما تزعمون؟ تفسير آخر، إن كنتم مؤمنين فلما تقتلون أنبياء الله ما كنتم مؤمنين؟ إن بمعنى ما،